لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب إحياء الموات. قال باب إحياء الموات. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته. قال رواه البخاري. باب إحياء الموات. كما هو ظاهر من الحديث الأول في الباب، فإن المقصود بإحياء الموات إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها، يعني إحياء هذه الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها من قبل، أرض موات كالأراضي الصحراوية مثلا ونحو ذلك، وجعلها صالحة للانتفاع بها سواء للسكنة أو الزرع ونحوه. يعني لا يشترط في إحياء الأرض الموات أن يحييها زراعة مثلا، لا، المهم أن تكون فيها حياة، المهم أن تكون فيها حياة. ولذلك إحياء الموات يكون بإعادة بإيجاد الحياة في أرض لم يسبق تعميرها من قبل، سواء كان هذا بزراعة أو بسكنة أو صناعة أو نحو ذلك. إنسان هيأتي إلى قطعة أرض مثلا هي ليست ملكا لأحد، وهذه الأرض لم يسبق تعميرها من قبل، فهذه الأرض يأتي إليها هذا الإنسان ويقيم عليها مشروع صناعي مثلا، مصنع مثلا، يقيم عليها مثلا مكان للسكن يسكنها ويعمرها، ولا يمنع أنه هو يسكنها ويعمرها ويسكن غيره فيها ونحو ذلك، المهم هو نفسه هيعمرها. وهذا من محاسن هذه الشريعة، وهذا من محاسن هذه الشريعة، فإن في ذلك حث للناس على عمارة الأرض ويعني القضاء على الخراب الموجود في الأرض. فالناس إذا علموا ذلك تشجعوا على إحياء هذه الأراضي الخربة ونحو ذلك. مثلا هب أن هذا نشرنا هذه المعاني في الناس، سينطلق الناس إلى الصحاري والبوادي والأماكن الخربة سيعمرونها ولا بأس. وربما يقول هنا بعض الناس طب ما بعض الأغنياء سيذهب إلى هذه الأراضي ويضع يده عليها وكذا ونحو ذلك. هذه المسألة لو احتاجت إلى تدخل الحاكم أو الإمام يتدخل، وحتى لو أخذها بعض الأغنياء ما جزاه الله خيرا، هو سيحيي هذه الأرض، هذه الخراب أو هذه الصحاري هو سيحييها، سيذهب إليها وينفق أمواله فيها ليزرعها، يجعلها أماكن للسكنة وكذا ونحو ذلك، فجزاه الله خيرا إنه هو سيحييها، وهذا سيشجع الناس على عمارة الأرض. وللحاكم أن يتدخل بالتنظيم والترتيب ونحو ذلك، وهو الذي يسمى بالإقطاع أيضا، وسيأتي عليه كلام في نفس الباب. إذن فإحياء الموات قاعدته قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني في الباب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أرض ميتة خلاص هيروح يحييها هذا الإنسان، هيغامر، هياخد أهله ولده ويعيش في الصحاري عشان يحييها، جزاه الله خيرا. وهذا الذي ربما بتعبير عصري يسمونه وضع اليد، نعم، لكن له ضوابط طبعا في الشرع، وقواعد في التعامل مع هذه المسألة في الشرع يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. فعلى سبيل المثال مثلا يشترط أن تكون هذه الأرض الموات بعيدة عن العمران، بعيدة عن العمران، يعني ما تكونش دخلة في ما يسمونه بالتعبيرات العصرية الآن مثلا قردون المدينة مثلا، كنش دخلة في الحدود اللي ممكن المدينة لو اتسعت تحتاجها. يبقى المدينة الفلانية موجود في حواليها صحاري، في حواليها صحاري، بس دي مش دخلة في المسألة دي. لماذا؟ لأن الصحاري المحيطة بالمدينة وارد جدا أن إذا أراد الإمام أو الحاكم أو من يقوم على هذه المدينة أن يوسعها سيحتاج إلى هذه الصحراء مثلا المحيطة بالمدينة. يبقى من شروط إحياء الموات أن يكون ذلك بعيدا عن العمران، بحيث أنه هذه الأماكن المحيطة بالعمران ربما تكون مرافق بعد ذلك لهذا العمران، يتخذها الحاكم أو الإمام يتخذها مرافق لهذه المدينة أو نحو ذلك. وهذا يرجع في الحقيقة إلى عرف الناس وقانون مثلا ربما الذي ينظم في ذلك ما لم يكن فيه ظلم طبعا، فبحيث أنه مثلا الحاكم أو الإمام بيقول والله يا جماعة المدينة الفلانية دي محيطها إلى مسافة كذا ممنوع حد يعني يضع يده على ذلك أو يضع يده على شيء من ذلك، خلاص، لأنه هو في هذا الحال يجعل هذا نوع من المرافق الاحتياطية للمدينة. لكن طبعا بعيد عن العمران في المدينة هذا الأمر لا يحتاج حتى إلى إذن الإمام، لا يحتاج حتى إلى إذن الإمام على الصحيح من أقوال العلماء، ما يحتاجش إلى إذن الحاكم ولا الإمام. إن الناس لو دخلوا الصحاري البعيدة عن العمران وعمروا هذه الأماكن، واحد دخل الصحراء وجاب عياله وعيلته والناس كلها اللي معاه ودخلوا قطعة في الصحراء ودخلوا أعمروها زي البدو مثلا اللي بيعملوا، يعمروا قطعة في الأرض يعملوا أبيار ويزرعوا في الحتة دي ويعيشوا فيها ونحو حقهم. من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. وهذا كما ذكرنا له يعني ضوابط يعني يتكلم فيها العلماء. من هذه الضوابط إنه لو أنه أخذ هذه الأرض الميتة لا يأخذها ويضع يده عليها وخلاص مثلا ويقوم يحط عليها صور كده هذه أرض ملك فلان ويخلاص على كده ويسيبها بقى سنين على الوضع ده، لا، إنما له مدة محددة. هذه المدة كما هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم لا تزيد على 3 سنوات، لا تزيد على 3 سنوات. يعني إنسان قصد أرضا ميتة وبدأ يعمل في إحياء هذه الأرض، وبدأ يعمل في إحياء هذه الأرض، الحاكم يديله مدة أقصاها 3 سنوات. لو ما عمرش الأرض في المدة دي يبقى خلاص تزال ملكيته من عليها وتعطى لغيره أو تترك لغيره إذا شاء أن يعمرها، إنما مش يحط عليها صور وخلاص ويسيبها بقى خلاص وكده ودي بقت فلان وحط إيده عليها، هذا ظلم. أين ومن أين ذلك؟ قال سالم بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر يوما: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. هذا الحديث رواه البخاري معلقا. ليس لمحتجر يعني اللي حجر الأرض، أي إنسان هيقصد أرض ميتة هيحجرها علشان خلاص تبدأ ملامحها تظهر ان دي بقت تحت يد فلان هيحجرها، فليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. هذا الحديث فيه دليل على أنه يعني يجوز لأي إنسان أن يعني يأتي إلى أرض ليعمرها فهي هذه الأرض تكون له، لقوله من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وهذا لأي إنسان هيعمر هذه الأرض. وقال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: رواه الثلاثة وحسنه الترمذي رحمه الله، وقال: روي مرسلا. قال: هو كما قال، يعني الحافظ بيقول هو كما قال الترمذي. قال: واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. بيقول إن الترمذي روى مرسل واختلف في صحابيه اللي هو اللي أسقط في السند، يعني هل هو جابر ولا عائشة ولا عبد الله بن عمر، بيقول والراجح الأول يعني جابر رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة، يعني ورواه بعضهم متصلا، ورواه بعضهم متصلا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله. قال: رواه البخاري. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان أيضا مسألة تتعلق بإحياء الأرض الموات، وفيها اتصال بإمام المسلمين: لا حمى إلا لله ورسوله. فهذه المسألة فيها جواز الإقطاع من الإمام العادل لبعض الأفراد، فيها جواز الإقطاع من الإمام العادل لبعض الأفراد، يعني إن الإمام حاكم المسلمين تحت يده الأرض التي يعيش عليها المسلمون، ومنها أراضي ميتة كثيرة، فيجوز لهذا الحاكم أو الإمام أن يقتطع من هذه الأرض جزءا ويعطيه لمن يرى فيه مصلحة للمسلمين. يعني الإمام يجوز يدي مثلا قطعة من الأرض لجهة من الجهات، يقول لها خلاص الجهة دي، هذه الجهة يقول لها هذه الأرض لك، وهذا يسمى الإقطاع، إنه يقتطع من الأرض التي هي أرض المسلمين عموما جزءا ويعطيه لبعض الجهات، ويعطيه لبعض الجهات. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، فالعلماء منهم من قال يعني معناه أنه لا حمى للأشخاص، إنما الحمى يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني المصلحة العامة، يعني الملك العام للمسلمين، هذا الذي يكون فيه حمى فقط. أما الحمى لأشخاص بأعيانهم فلا، إنما الإقطاع يجوز للأشخاص. وفرقوا بين الإقطاع والحمى، قالوا الحمى لا، الحمى ده يكون تابع للدولة المسلمة تحت سيطرة الحاكم المسلم، بحيث أنه يكون في مصلحة المسلمين عموما، بحيث أنه يقتطع أي مساحة من الأرض ويفعل ما يشاء فيها لمصلحة المسلمين، بخلاف الإقطاع أنه يقتطع جزء أيضا من أرض ويعطي لواحد من المسلمين أو لأشخاص من المسلمين كما سيأتي بإذن الله تعالى. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وله من حديث أبي سعيد مثله، هو في الموطأ مرسل. أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار بين هذه الأحاديث، كأنه ينبه على أنه وإن كان أبيح للناس أن يقصدوا الأرض الموات وأن يحيوها، وكذلك الحاكم يجوز له أن يعني يحمي ويقطع ونحو ذلك، فالكل محكوم بهذه القاعدة العظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يعني لا يجوز لأحد أن يتسبب في مضرة أحد من المسلمين، فضلا عن أن يتسبب في الإضرار بأموال المسلمين العامة. أي نعم. ولذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله: هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار أحد القواعد الكبرى التي يندرج تحتها الكثير من الصور والمسائل. قال: والحديث يفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة وفقا للسياسة الشرعية، والشرع إنما جاء ليحافظ على الضروريات الخمس ويحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأعراضهم. لا ضرر ولا ضرار. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. من أحاط حائطا على أرض فهي له. هذا أيضا الحديث فيه دليل على يعني مسألة إحياء الموات. من أحاط حائطا على أرض فهي له، يعني يحجر هذه الأرض، يجعل عليها حائط. إذا حجر هذه الأرض فهذه علامة على أنها صارت له، خلاص لا يجوز لأحد أن يقترب من هذه الأرض. وكما أشرنا قبل ذلك أن إمام المسلمين أو الحاكم هو الذي يجوز له بعد 3 سنوات أن ينظر هل قام هذا الإنسان بتعمير الأرض أم لا. إن لم يعمرها أخذها منه الحاكم بعد ذلك وانتقلت إلى غيره. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يدل الحديث على أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط فهي له، وأنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها، بل يملكها بمجرد هذا التحويط. ولا بد من أن يكون هناك حائط، أي نعم هو يملكها، لكن مع التحفظ الذي تقدم، وهو أنه يملكها نعم، وليس لأحد أن يعتدي عليها. لكن إن لم يصلحها خلال 3 سنوات فإنه لا حق له فيها بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وبيقول رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن صححه غير واحد من يعني الأئمة ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، إنه أيضا مما يعني شرع في هذه الشريعة العظيمة أنه إذا جاء إنسان إلى أرض مثلا وحفر فيها بئرا، أرض ليست لأحد، إذا جاء إلى أرض ليست لأحد، وإلا لا يجوز له أنه يأتي إلى أرض هي ملك لغيره ويحفر فيها بئرا، هذا لا يجوز له. إنما إذا حفر بئرا في أرض هي ليست له، ليست لأحد، فعند ذلك يكون من حقه حول هذا البئر مسافة 40 ذراعا من حول البئر عطنا لماشيته. يعني لو افترضنا مثلا البئر هو مطرح الكتاب كده، يبقى 40 ذراع من كل جهة، 40 ذراع من كل جهة يحوط البئر ده بيها عطنا لماشيته. العطن جمع جمعوها أعطان، والأعطان هي حظائر المواشي ونحو ذلك، يعني إنه له الحدود دي المواشي بتاعته تتحرك فيها، المواشي بتاعته تتحرك فيها وهي بتشرب وهي بتتحرك ونحو ذلك. هذا حق له كفله له الشرع. ولذلك يقول يعني الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يتعلق بحفر الآبار ثلاثة أحكام. أحدها متى تحيى وتكون ملكا بالحفر، يعني إن البير إمتى يجوز إحيائها، وكما تقدم إن ما يكونش الأرض ملكا لأحد وتكون ملكا بالحفر. الثاني تقسيمها حسب إرادة من حفرها، إن يتعلق برضو بحفر الآبار إن يقسمها حسب إرادته لأنه هو الذي أوجدها بإذن الله تعالى. ثالث حريم الآبار يختلف باختلاف المراد منها، يعني اللي معاه بير هيعمله للماشية، حريم هذا البير هيبقى كبير 40 ذراع مثلا زي الحديث ده، بخلاف لو هو حفر بئرا للشرب مثلا هيختلف هنا حريم هذا البئر. طيب هنا يعني قبل ما نغادر مسألة من أحيا أرضا مواتا، عندنا مسألة ممكن تكون مسألة يعني عصرية جدا كمان في هذا الزمان خصوصا، وهي أنه من أحيا أرضا فإنه كما تقدم يملكها. طيب من أحيا أرضا ووجد فيها معدن جامد، وجد فيها معدن، المعدن نوعين جامد وسائل، جامد وسائل، فالمعدن الجامد مثل الذهب الفضة الحديد النحاس نحو ذلك، فإنسان قطع أرضا وصار يعني يعمرها، وهو بيعمر الأرض دي وجد في الأرض يعني معدن، يعني وجد في الأرض دي وهو بيعمرها استخرج منها معادن حديد ذهب فضة نحاس غيره، هذه المعادن الجامدة لها حكم. وأيضا هناك معدن سائل جاري زي مثلا النفط والقار ونحوه، إنه هو بيحفر يقوم يلاقي بير مثلا بترول زي ما بيقولوا كده، بير نفط سائل ونحوه. العلماء تكلموا في ذلك فقالوا أما الجامد فإذا كان يعني في أرض استصلحها فإن هذا الجامد يملكه صاحب هذه الأرض التي استصلحها، يملكه صاحب هذه الأرض التي استصلحها. لماذا؟ لأن هذا الجامد جزء من هذه الأرض، الذهب الموجود الفضة الحديد النحاس جزء من هذه الأرض، هو حتة واحدة منها وهو اللي استصلحها فهو أحق بذلك. وبالنسبة لمسألة التعامل معاه من حيث هل هو زكاة أو يزكى عنه كزكاة المال أو هو ركاز ونحو ذلك، فالعلماء يقولون في المعاملة يعني المعدن المستخرج يختلفون في بعضهم، يقول هو يعامل معاملة الزكاة، يعني يطلع 2.5% منه زكاة والباقي ملكه، وبعضهم يقول لا ده يطلع منه الخمس زي مسألة الركاز، زي مسألة الركاز. على كل حال يعني ان المعادن الجامدة صاحب الأرض التي استصلح الذي استصلحها هو أحق بها، وعليه هيطلع الخمس أو هيطلع ربع العشر كما هو في زكاة الأموال. طيب المعدن الجاري النفط ونحوه المعدن الجاري، فقالوا لا، فإذا كان معدنا جاريا فليس له، إنما هو للمسلمين عموما. ليه؟ لأن المعدن الجاري اللي هو زي البترول ونحو ذلك والغاز وكذا ونحو ذلك، هذه الأشياء هي ليست أرض فقط، إنما البترول ده بيبقى سايل تحت الأرض مسافات طويلة جدا وعليه، فهذا يكون للمسلمين عموما، يكون ملك أو ملك للمسلمين عموما بعد ذلك، وإن إمام المسلمين يعطيه نوع من يعني العوض المكافأة نحو ذلك، لكن هذا يكون ملك للمسلمين عموما. أين؟ ثم قال: وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. بيقول علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. يعني هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الإقطاع، كما يقول الشيخ العثيمين يدل الحديث على جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحييها، وأنه لا يجوز للإمام أن يقطع إلا لمصلحة فلا يحابي أحدا في الإقطاع. يعني الإمام طبعا دي مسؤولية وعليه، فلا يحابي أحدا يعني من قرابات أو معارف أو نحو ذلك، إنما يعطي من سيفعل بها مصلحة للمسلمين، يقتطع له من أرض المسلمين ما يشاء بما فيه مصلحة للمسلمين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، قال فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. قال رواه أبو داود وفيه ضعف، يعني في سنده ضعف. أما معنى الحديث فهو كما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، يعني أعطى للزبير أرضا على قدر حضر فرسه. حضر الفرس يعني قدر ما تعد الفرس، قدر ما تعد الفرس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني يا زبير خلي الفرس تجري لحد ما توقف، وده يدل انها مسافة كبيرة. قال فأجرى الفرس حتى قام، لحد ما وقف الفرس، ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. وكأنه والله أعلم أن الرمي بالصوت ده كان لعرض الأرض، فكان الطول حسب يعني ما جرى الفرس، والرمي بالصوت ده حسب العرض بتاع الأرض. حديث فيه سند وفيه ضعف، لكن يعني يعمل به كثير من الفقهاء. فكما يقول الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على جواز إقطاع المساحة الكبيرة للشخص الواحد إذا رأى الإمام المصلحة بأن يكون عنده القدرة على إصلاحها واستثمارها. قال ولا يزم الإنسان على الرغبة في الحصول على الدنيا من طرقها المشروعة، يعني إشارة إلى أنه هل هذا يعني ينافي المثل الزهد أو نحو ذلك، حيث أن الزبير مثلا يعني يأخذ هذه الأرض الكبيرة المساحة الشاسعة. فالشيخ البسام يقول لا يذم الإنسان على الرغبة في الحصول على الدنيا من طرقها المشروعة، ولا سيما إذا كان سيبذل هذه الدنيا كذلك في طرقها المشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينفق في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. إذن فهذا الحديث فيه دليل على جواز الإقطاع، يعني إن الحاكم المسلم يقطع لمن يشاء من الناس شيئا من أرض المسلمين بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين. الحاكم المسلم مثلا هيدي جهة من الجهات يقول لهم والله خدوا الأرض طب استثمروها، وهو عارف أن لما يحصل كده هيفيد المسلمين بذلك، خلاص طالما فيش محاباة ولا مجاملة خلاص جزاه الله خيرا، هو بيحيي هذا الموات. أي نعم. قال وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. قال رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يشترك الناس في ملكيتها، كما قال الشيخ العثيمين يدل الحديث أن الناس ليسوا شركاء فيما سواها، يعني يبقى الحاجات الأخرى لا، إنما الثلاث حاجات دول. يعني قال الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. الكلأ يعني هو العشب والحشيش في الأرض ونحو ذلك، والمقصود به الكلأ أو العشب أو الحشيش الذي يخرج بفعل الله تعالى وليس بفعل الإنسان وعمل الإنسان أو في أرض هذا الإنسان، لا، إذا كان هذا يخرج في أرض إنسان فهذا لا يجوز لأحد أن يقول هذا الناس فيه شركاء، لا، صاحب الأرض هو أولى به. أما الذي يشترك الناس في ملكيته فهو الكلأ الذي لا هو لا يملكه أحد بعينه، وإنما هو بفعل الله تعالى، أرض في الصحراء أو نحو ذلك بيخرج فيها عشب وكلأ ونحو ذلك، أرض في الطريق وانت ماشي في الشوارع كده أو في الطرق تلاقي أحيانا على سفاح مثلا بعض المرتفعات مش عارف إيه يخرج زرع كده فيها ونحو ذلك، هذا كل الناس فيه شركاء، لا عايز يأخذ منه يأخذ، لأنه هذا ليس ملكا لأحد، إنما هو ملك الله سبحانه وتعالى ونشأ بفعل الله سبحانه وتعالى وليس للإنسان فيه ملكية أو عمل. قال والماء كذلك، الماء يعني الذي كذلك على نفس الضابط الذي ليس ملكا لأحد، إنما هو ماء مشاع، مش ملك حد، مشاع بين المسلمين بين الناس كلها عموما، يعني زي مياه البحار والأنهار ونحو ذلك، كل أبار اللي مش ملك حد، بير مش ملك حد، يبقى الناس في شركاء، ما لا يجوز لأحد أن يقول لا ده المال ده بتاعي أنا، الماء بتاعي أنا. طيب لو نزلنا على مسألة عصرية كده، الماء الموجود في الحنفيات بتاعت البيوت هذا الماء الناس فيه شركاء؟ لا، ليه؟ لأنه الناس بتدفع ثمنه، فكل ماء بينزل من حنفية بتاعت شخص يبقى هذا الماء ده بتاعه هو، لا يؤخذ إلا بإذنه، لا يؤخذ إلا بإذنه. أما الماء الذي يشترك الناس فيه في الملكية هو ده اللي يقصد به الكلام، ماء عين، ماء بير، غيره، حنفية سبيل مثلا معمولة، فكل ذا أو يعني الدولة مثلا حط حنفيات كده الناس تملى منها ونحو ذلك، خلاص ده كل الناس فيه شركاء. نعم. النار كذلك، النار والمقصود بالنار هنا الحطب، الحطب والمقصود كذلك الحطب الذي ليس ملكا لأحد ولا هو شجر في أرض أحد، إنما هو ملك لله تعالى وليس للناس فيه شيء. يبقى هذا الحطب، هذا الشجر اللي في الغابات مثلا اللي محدش يعني بيملكها، هذا كله الناس فيه شركاء. يعني إذن خلاصة يعني هذا الباب وهو باب إحياء الموات، أن هذه الأماكن الناس فيها شركاء، الأرض الميتة الناس فيها شركاء، الماء، الكلأ، النار على نحو ما تقدم. نقف على باب الوقف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.